هذه الأوضاع والأحوال زي ما أنتم شايفين. الواحد أنا بالنسبة له أتطرق إليها وبحاول أنا أوصفها، الواحد بيشوف الحاجة، ولكن في الناس اللي بتوصف تشرح تعطي معلومات عن الأشياء اللي الواحد بيشاهدها، أي شيء، في أشياء ظاهرة وأشياء خفية، حتى إذا كان ظاهر قد لا نراه، حين يقول لك شايف اللمعان، شايف يعني الجودة بتاعته، القوة، الصلابة، المتانة، النعومة، الخشونة، أشياء كثيرة جدا الواحد ظاهريا قد لا يلاحظها، فما بالك بالأشياء الداخلية الذي يجد الشارح بعد ما يجي يروح لأي مكان بياخد كتالوج. إذا ما فيش حد شرح له والله إيه يعني المعلومات المتوفرة في أي شيء، فأنا بعطي من الشرح والمواصفات والتطرق إلى كل ما يحدث وما قد حدث وما قد يحدث بعد ذلك، يعني في الحاضر وفي الماضي وفي المستقبل، تطرق إلى هذه الثلاث حالات والأزمان التي نمر بها جميعا. كل إنسان الدنيا بهذا الشكل، ماضي وحاضر ومستقبل، والمستقبل في علم الله سبحانه وتعالى، لكنه يعني معروف بالنسبة لمصار الإنسان. إذا لم يطرق طارئ أو يحدث يعني وضع استثنائي زي ما بيقوله أو أشياء مستجدة، وإنما الطالب اللي بيدخل المدرسة معروف إنه يتخرج منها ويلتحق مثلا بالجامعة، اللي في الجامعة يلتحق بيتخرج وبينتظر الوظيفة بتاعته بيبحث عنها زي كده. إذا في مسارات الواحد يعني بيستشفها بيعرفها، أشياء واضحة، أشياء جلية، أشياء يعني الصورة العامة معروف، لكن الخصائص، الدقائق، الأشياء يعني المواصفات، عمل إيه، راح فين، جه من فين، فلان فلاني. الإنسان لما الواحد يقول والله إنسان، أي إنسان بهذه المواصفات، لما نقول والله المبنى، أي مبنى بهذه المواصفات، لما نقول شارع، لما نقول شجرة، في أشياء خلاص معروفة، ولكن لما نيجي نتدقق فيها، دي شجرة برتقال ولا شجرة تفاح ولا شجرة مانجا ولا شجرة يعني ورد، وهكذا بالنسبة للحياة وبالنسبة لكل شيء متواجد فيها.